بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي شرح كتاب عمدة الأحكام انتهينا عند كتاب النكاح، وبالأخص باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في كون المطلقة ثلاثا لا تنكح ولا ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. وذكرنا غريب الحديث وشرحه في الجملة، ثم عددنا مجموعة من المسائل بقيت في أو ثمة مسألتان ينبغي الإشارة إليهما. أما المسألة الأولى فهي المتعلقة بالمطلقة ثلاثا، متى تحل لترجع إلى زوجها الأول، والتي تسمى أيضا المبتوتة. إذا طلق الرجل امرأة زوجته طلقة ثم ردها ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة، فلا يجوز له أن يتزوج بها، تصير محرمة عليه على التحريم بسبب الطلاق الثلاث. إن وقع أنها تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها، فذلك يمكن أن ترجع لزوجها الأول، وهذا الذي تضمنه الحديث. يحتاج فقط إلى أن نشير إلى مسألة، وهي أن الذي عليه جمهور العلماء أن حلية هذه المبتوتة لزوجها الأول مشروط بشروط، شروط هي محل اتفاق وشروط هي محل خلاف. فمما اتفقوا عليه الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره، أن تنكح نكاحا صحيحا زوجا غيره، أو أن تنكح زوجا غيره، يكون هناك نكاح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هناك وطء، أن يكون وأن يوجد الوطء، والمقصود الوطء هو الجماع، وهذا الذي ذكرناه وفصلنا فيه في الدرس الماضي، هذا الشرط الثاني. فإذا الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره، فإن لم يكن نكاحا لا يحللها ذلك الزوج الأول. يعني بمعنى لو أنها وقع بها في الزنا عياذا بالله تعالى، أو أنه جامعها خطأ أو بشبهة أو بملك اليمين أو اغتصابا، هذا لا يحللها لزوجها الأول. الذي يحللها لزوج الأول أن يقع النكاح حتى تنكح زوجا غيره، لا بد أن يكون نكاح. الشرط الثاني أن يقع الجماع والوطء. الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا. قول جمهور العلماء خلافا للأحناف و للشافعي في قوله القديم. ثمة شروط أخرى حل الخلاف، منها إذا كان النكاح فاسدا غير صحيح، مثل نكاح التحليل لعن الله المحلل والمحلل له، يعني يأتي الرجل ويرى أن هذا المرأة طلقها زوجها ثلاثا لا يمكن أن ترجع إلا بزوج آخر، فيأتي ويتزوجها ويجامعها ثم يطلقها حتى تصير حلالا لزوج الأول، هذا نكاح فاسد سيأتي الإشارة إليه، فهذا لا يحلها لزوجها الأول على الصحيح، هو قول جمهور العلماء، قول مالك وأحمد والشافعي في قوله الجديد خلافا للحنفية والشافعي في القول القديم، فهذا محل خلاف. طيب، من الشروط المختلف فيها إذا كان النكاح صحيحا لكن كان الوطء فاسدا، كان يتزوجها ويطأها في حيض، أو وهي صائمة فرضا، أو يطأها وهي محرمة، أو نحو ذلك، فهل يحلها ذلك أو لا؟ الصحيح أنه يحلها، الصحيح أنه يحلها، وهو قول جمهور العلماء خلافا للمالكية ومن وافقهم من بعض الروايات عند الشافعي وغيره. مما اختلفوا فيه أيضا لو كان شروط الزوج يشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ، اشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ. طيب، فإن كان عبدا تزوجها عبد فهل نكاحه يحلها أو لا؟ هذا خلاف. إذا تزوجها من ليس بالغا، من لم يبلغ بعد، وهذا الذي لم يبلغ على قسمين، مراهق قارب البلوغ ومثله يجامع ويقع منه اللذة، وغير مراهق هو الصبي المتناهي في الصبا كابن 45. فأما الصبي المتناهي في الصبا فيكاد يتفق العلماء على أنه لا يحلها إلا رواية مخرجة على مذهب الشافعية. أما المراهق الذي من مثله يجامع فجمهور العلماء على أنه يحلها خلافا للمالكية، قالوا لا يحلها، فهذا دون البلوغ وعدم الحلية. كذلك لو كان الناكح ذميا ليس مسلما، وهذا متى يتصور؟ يتصور في زوجة المسلم الكتابية، إذا تزوج الرجل كتابية وطلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، إذا نكحها ذمي، هي ذمية، فنكحها ذمي وطلقها، هل تحل لزوجها الأول؟ الجمهور على أنها تحل خلافا للمالكية، قالوا لا تحل، قالوا لا تحل. هذه بعض الشروط وهي فروع محل خلاف، وأشرنا إلى ما هو محل اتفاق، فإذا هنا تأتي مسألة التحليل، زواج التحليل، التيس المستعار، المحلل والمحلل له. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل والمحلل له، روى ذلك الإمام أحمد حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد من طريقين، طريق بإسناد صحيح أو جيد وطريق فيه ضعف، ورواه كذلك الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه البخاري، ورواه كذلك الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه وفيه ضعف. وروى كذلك ابن ماجه من حديث ابن عباس وفيه ضعف يسير أيضا. وروى كذلك ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بالتيس المستعار التحليل، لعن الله المحلل المحلل له. واتفقت كلمة أهل العلم على تصحيح الحديث، صححه كثير من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين من أئمة الحديث ومن الفقهاء وغيرهم، والعمل عليه كما قال الإمام الترمذي. والتحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة المبتوتة، المبتوتة التي طلقت ثلاثا، طلقها وراجعها وطلقها وراجعها وطلقها الثالثة، فيأتي رجل آخر فيتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها لتحل للزوج الأول. فالتحليل هو أن يتزوج الرجل المبتوتة أي المطلقة ثلاثا على الوصف الذي ذكرنا ليحلها لزوجها الأول، ليحلها لزوجها الأول. فإن كان الاتفاق من الثلاثة، وهذا النوع من النكاح محرم وهو باطل، فإذا وقع اتفاق من الثلاثة المطلق والزوج الجديد والمرأة فهذا باطل بالاتفاق، منهي عنه حرام بالاتفاق وباطل. إذا وقع الاتفاق بين المحلل والمحلل له والمرأة لا تدري ولا تعلم ذلك فأيضا هذا باطل، هذا كذلك باطل. إذا وقع هذا التحليل من المحلل فقط وحده هو الذي قصد وفعل فهذا باطل. إذا وقع التحليل من المرأة فقط وحدها فهي التي أرادت أن ترجع لزوجها الأول فتظاهرت بأن وحاولت بأن تجلب إليها من يتزوجها، فإذا تزوجها تعمدت ما به يطلقها فطلقها، فالزوج الأول لا دراية له المحلل له، والزوج الثاني لا دراية له وهو المحلل. فهل هذا يقع يعد تحليلا ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا ليس من التحليل، ليس من التحليل. ومثله ما لو كان الاتفاق بين المطلق والزوجة من غير علم المحلل، لكن قال أهل العلم أن المحلل له إذا علم ذلك، يعني أن يكون هذا من الزوجة فقط، فإنه لا ينبغي أن يعود إليها، ينبغي أن يجتنب ذلك. فهذا نكاح التحليل حكمه باطل، حكم أنه باطل وأنه لا يصح في قول جمهور العلماء، ولا تحل للزوج الثاني أصلا، هي لا تحل للزوج الثاني، حتى الزوج الثاني ولو دخل بها استحقت مهرا بما استحل منها، ولا بد إن أراد أن يبقى معها أن يبقيها زوجة لا بد أن يفارقها إن كان قبل الدخول طلق وأعاد العقد من جديد، إن كان بعد الدخول طلق واستبرأت بحيضة ثم تزوجها فهذا النكاح باطل. لو وقع الاتفاق واشترط في العقد فحكمه ما سبق، لو لم يشترط في العقد وإنما نوي نواه قالوا الحكم واحد. لو شرطوا عليه في العقد فرضي قبل العقد ولما جاء العقد تخلى عن هذه النية وجدد نية أن يبقيها كان العقد صحيحا. وهذا النكاح لا يحلها لزوجها الأول في قول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي في الجديد والإمام أحمد، وأما أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم فأجازوا، فقالوا هو يحلها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والنكاح قد وقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل، سماه محللا، فقد أحلها له، فقد أحلها، فيصح ذلك التحليل وترجع لزوجها الأول. وهذا بعيد، وإنما سماه محلل من باب ما قصده لا من باب الحقيقة، على نحو قوله صلى الله عليه وسلم مهر البغي سحت خبيث، أي التي تتاجر بفرجها وتواقع الفاحشة مقابل مال، هذا المال حرام، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، يعني باعتبار ما تفعل كأنها تفعل فعل الزواج، لكن ليس كذلك. فكذلك هنا المحلل باعتبار ما قصده الفاعل، وإن كان ليس كذلك واقعا لا يقع. والتحليل حرام وباطل في قول جمهور العلماء وقول الصحابة الكرام، وما علم من السلف من يفعل ذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. مسألة أخرى تستفاد أو يمكن ذكرها من الحديث ولم يريدها المصنف في كتاب الطلاق، وفيها الإشارة، جاء الإشارة إليها في الحديث هنا، وهي مسألة الطلاق الثلاث. طلقني قالت فبت طلاقي، قال طلقني فبت طلاقي. طلاق الثلاث مسألة اختلف فيها العلماء في من أوقع الطلاق دفعة واحدة بكلمات ثلاث لم يتخللها رجع، هل تلزمه الثلاث أو لا؟ هذا الطلاق له صور، طلاق الثلاث. الصورة المتفق عليها والمجمع عليها أن يطلق ويراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، هذه طلقة ثالثة بانت منه بينونة كبرى، يعني انفصلت عنه لا يمكن أن تزوجها إلا إذا وقع أن تزوجت ومات زوجها أو طلقها، الأولى. الصورة الثانية أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. الصورة الثالثة أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. الصورة الرابعة أن يقول أنت طالق طالق طالق. أربع صور. فالأولى واضحة. الصورة الخامسة أن يقول أنت طالق البتة، ويلحق بها في الخلاف بين العلماء أنت بريئة وأنت برية وأنت خلية أو مخلية أو نحو ذلك، هذه ألفاظ أيضا يختلف فيها أهل العلم في الوقوع الثلاث أو عدم الوقوع الثلاث. وهذه الثلاث كذلك يلد الخلاف في كونها تقع قبل الدخول أو بعد الدخول، قبل الدخول أو بعد الدخول. فمن العلماء من يرى دون الصورة الأولى، يرى هذه كلها إذا وقعت من الزوج لزوجته فإنها تطلق ثلاثا وتحرم عليه، وبعضهم يقول لا تحرم عليه وإنما هي واحدة، وبعضهم يفرق بين ما قبل الدخول وما بعد الدخول، فما قبل الدخول تبين منه وما بعد الدخول تكون واحدة. وبعضهم يفرق بين هذه العبارات فلا يسوي بين أنت طالق ثلاثا وبين أنت طالق أنت طالق أنت طالق وبين أنت طالق طالق طالق وبين بريء أو مخلية ونحوها برية وبريئة ونحوها. هذا حاصل ما عندها لديهم. الخلاف أشده على من في أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا الذي وقع فيه الخلاف. إذا أوقع الطلاق الثالث دفعة واحدة بكلمات ثلاث لا يتخللها رجعة، هل يلزم تلزم الطلاق الثلاث وبالتالي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة ثم بعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره؟ فهنا وقع خلاف بين العلماء، وهو خلاف طويل وأريض، بل إنه تعرض بعض أهل العلم فيه إلى التعذيب والفتنة في دينه وسجنه وتعذيبه واستتابته وتعريضه لعقاب الحاكم وتعذيب الحاكم إلى غير ذلك. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض من تبعه على هذا القول. فعرضوا إلى فتن عظيمة وإلى امتحان واختبار وافتتان من أجل هذه المسألة، ولا بد أن تتركها وإلا تسجن، بل سجن، بل وعوقب، بل وعذب من أجل فتوى أفتى بها، من أجل فتوى أفتى بها. وهذا ينبيك على أن المسائل قد يقع فيها الخلاف، وقد يقع أن يمر على الأمة زمن يكاد يكون قول الأكثر على قول ومذهب ما، فإذا وجد من خالف عدوه شاذا وعدوا قوله قولا منكرا، وربما فتنوا في دينه ورموه بالألقاب الشنيعة والمنيعة والبديعة. ومثل هذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا إنما وقع لأنه في قول جمهور العلماء أن الطلاق الثلاث يعد ثلاثا، وهذا قول الأئمة الأربعة لا يكاد فيه من يخالف، يوقعونه ثلاثا، فهو المشهور من المذاهب الأربعة. ولهذا عدوا من خرج عن هذا القول ليس على حق وخالف سلف الأمة وامتحن بما امتحن، امتحن بما امتحن. ولهذا قال بعض أهل العلم قاتل الله التعصب، وصدق والله، قاتل الله التعصب، قاتل الله التعصب. وأسبابه والحامل عليه أشياء كثيرة يعرفها أهل العلم، مذكورة في كتب أهل العلم أيضا. والحاصل أنه الكلام على هذا ليس هو الموضع، وإنما نتناول المسألة فقهيا. الحاصل أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، أو من الصحابة والتابعين من ذهب إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا، وكذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكذا إذا قال أنت طالق طالق طالق، ولو لم يكن بين هذه الطلقات تراجع ومراجعة. وله في ذلك جملة من الأدلة، منها حديث ركان بن عبد الله أنه طلق امرأته البتة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال ركان والله ما أردت إلا واحدة، ما أردت إلا واحدة، أو قال يا النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، قال ركان ما أردت إلا واحدة، يستحلفه ثلاثا. وهذا الحديث رواه الشافعي وأبو داود والترمذي، صححه ابن حبان والحاكم. قال أهل العلم لما حلفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، دل على أنه لو قصد ثلاثا لوقعت الثلاث، لو قصد ثلاثا لوقعت الثلاث. كذلك استدل بحديث الباب، حديث رفاعة، قالت يا رسول الله طلقني زوجي رفاعة فبت طلاقي، فبت طلاقي. وفي رواية طلقها أنه طلقها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلة الحديث. فلو لم تقع هذه الثلاث لم يكن لرجوعها إلى الأول مانع حتى تتزوج زوجا غيره، والحديث جاء طلقها ثلاثا فاعتبروا وقوع الطلاق الثلاث. كذلك استدلوا بعمل الصحابة الكرام ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوقع الطلاق بكلمة واحدة ثلاثا، أوقعها ثلاثا وكذا بثلاث كلمات، ولهم أدلة أخرى، لكن غاية ما يصح منها وما هو صريح هو هذه الأدلة الثلاث. وذهب غيرهم وهو جماعة من العلماء إلى أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد أو بكلمات لم يتخللها رجعة فلا يقع ذلك إلا واحدة، وهذا قول مروي عن الصحابة والتابعين وعن أئمة من الفقهاء وفي المذاهب، وقال ممن قال به أبو موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف الزبير بن عوام، وكان معمولا به في زمن أبي بكر وعمر وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. وقال به من التابعين طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وغالب أتباع وأصحاب ابن عباس وهو مشهور عن ابن عباس، وقال به محمد بن إسحاق وغيرهم من الفقهاء. وكذلك من أئمة المذاهب داود بن علي الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الإمام أحمد، وقال به المجد عبد السلام بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وكان يفتي بها المجد سرا، كان يفتي بها المجد سرا، لأن أقوال الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور وهو الذي عليه الجمهور، كان يفتي بها سرا لمصلحة في ذلك. وأفتى بها أيضا حفيده شيخ الإسلام تيمية، وكان يجهر بها ويفتي بها ويجهر ولا يسر، وفتن من أجل ذلك بها عليها وسجن. وكذلك كان أتباعه يقولون بها كابن القيم وغيرهم من أهل العلم. واستدل هؤلاء بأدلة، منها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبو الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم، وفي لفظ ترد إلى واحدة؟ قال نعم، قال نعم. فهذه ترد يعني دليل على أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا نعم تقع واحدة، لكن أي صورة؟ قالوا الطلاق الذي يقع بكلمة واحدة، أنت طالق ثلاثا، وليس أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو قالوا هذا إذا كان بعد الدخول لا قبل، أو العكس قبل الدخول لا بعد. فإذا قالوا هذا الذي استدللتم به في غير محل النزاع. وكذلك قال من رأى أن الطلاق الثالث هذا يقع واحدة، قالوا هذا نص صريح لا يقبل التأويل ولا التحويل. قالوا واستدلوا أيضا بالقياس، وهو أن الطلاق الثالث دفعة واحدة لا يجوز، وبالاتفاق هو طلاق بدعي ومنهي عنه، وما نهي عنه فهو باطل. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود المسدود، فهو مردود، فالثلاث مردود. يبقى أصل الطلاق وهو واحدة، وهو ماذا؟ واحدة. هذا في الجملة أدلة من رآها تقع واحدة. وقد أجاب هؤلاء على أدلة الجمهور بأجوبة، منها بالنسبة لحديث ركانة جاء بألفاظ، فببعضها أنه طلقها ثلاثا، وفي لفظ واحدة، وفي لفظ البتة. ولهذا قال البخاري: إنه حديث مضطرب. وقال أحمد: طرقه كلها ضعيفة. وبعضهم ضعفه لكلام في إسناده. قال شيخ الإسلام تيمية: حديث ركان عند أهل العلم بالحديث ضعيف، ضعفه أحمد، البخاري، أبو عبيد قاسم السلام، بن حزم وغيرهم. أما حديث عائشة في قصة زوجة رفاعة القرظي فالاستدلال به لا يصح وغير وجيه، إذ من المحتمل أن مرادها بالثلاث نهاية مان المطلق من الطلقات الثلاث، طلقها وراجعها وطلقها وراجعها ثم طلقها، هذا محتمل. وإذا دخل الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، بطل به الاستدلال، كساه ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال. وأما الاستدلال بعمل الصحابة وأنهم أولى بالاقتداء بهم عليهم الرضوان، فنقول: الصحابة الكرام يعني وجد من يخالفهم من الصحابة أنفسهم، من الصحابة أنفسهم، ثم إن الصحابة الكرام عددهم مئات الألف، يزيدون عن 100,000. وابن عباس يقول أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وعلى عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر. فكم هؤلاء الصحابة الذين كانوا على هذا القول؟ وهل يأتي في مقابلهم من قال بإيقائه ثلاثا؟ إنما هذا كان بعد صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الكرام أجمعين. فصار هؤلاء الصحابة الكرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كلهم على هذا القول، وأنها تعد طلقة واحدة، طلقة واحدة. فالاستدلال بعمل الصحابة مقابل بعمل الصحابة الآخرين. وأيضا يرد عليه بما يشبه الإجماع الذي وقع قبل أن يقول عمر رضي الله تعالى عنه، ويختار الرأي الذي اختاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول عمر واختياره ليس قصده في ذلك أن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد التعزير. رأى الناس قد استطلقوا في الطلاق: أنت طالق ثلاثا ثلاثا ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت، أكثروا وأسرفوا. فشدد عليهم، قال: ما يأتيني رجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوقاتها عليه ثلاثا، لا يجوز أن يرجع له. فكان هذا الفعل منه كما ذكر بعض أهل العلم سياسة شرعية. ولهذا بعض العلماء يفتي بخلاف قول عمر الخطاب رضي الله عنه، ويقول عمر رضي الله عنه أصاب، عمر في المسألة أصاب. أصاب من حيث ماذا؟ أصاب من ناحية السياسة الشرعية، من حيث السياسة الشرعية، وهو أن طلاق الثلاث الأصل يقع واحدة، لكن الحاكم يلزمهم بأنه إذا أسرفوا فهي ثلاثة، فلا يحلها لزوجها الأول إلا إذا وقع النكحة غيره فمات عنها أو طلقها. فهذا كان منه، هذا الرأي كان منه رضي الله تعالى عنه اجتهادا من اجتهاد الأئمة. وهذا قد يجعل من في باب الفتوى التي تتغير بالأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأعراف والعوائد فلا يستقر تشريعا لازما لا يتغير، وكما قال بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإن طلقها ثلاثا في طول واحد بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق، أو 10 طلقات أو 100 طلقة ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه أقوال ثلاثة، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها. أحدها أنه طلاق، أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الدواية القديمة عنه اختارها الخراقي. الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو قول مالك بن حنيفة وأحمد اختار أكثر أصحابه، وهذا القول منقول كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا هو الخلاف المنقول في المسألة، وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يظهر هو الذي يدل عليه أن تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة في الجملة، وما يعد كالإجماع قبل أن يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الرأي الذي رآه رضي الله تعالى عنه. وليس في الكتاب ولا في السنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو بكلمات بدون رجعة أو عقد، والذي في الكتاب والسنة الإلزام بذلك لمن طلق على صورة يطلق ويراجع ثم يطلق ويراجع ثم يطلق، فهنا تقع الثالثة ويقع بها البينونة الكبرى، وهذا ما يدل عليه القياس، وهذا الذي يدل عليه الاعتبار بسائر أصول شرع الله تبارك وتعالى. ثم ظاهر الآية يدل عليه الطلاق، ماذا قال جل وعلا: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليه، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عز وجل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا طيب إلى آخر الآية. نعم، فقوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا طلق وراجع ثم طلق وراجع. قال بعده: فإن طلقها، يعني بعد أن راجع، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا الطلاق الذي جاء في كتاب الله عز وجل 3 طلقات بينها ويتخللهن الرجعة. نعم، ومما استدلوا به أيضا كون الاتفاق وقع على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل أبي بكر وصدر من خلافة عمر، هذا يعني اجتماع معصوم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وهو قريب من الإجماع. أي نعم، هذه خلاصة هذه المسألة الشهيرة الطويلة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهي على القولين المذكورين، وقد أوجبت خلافات في بعض الأزمنة، ووقع بها تفرقة بين المسلمين، ويعني قد اشتد بعضهم في ذلك، وهي مسألة فرعية خلافية مبناها على الدليل. ولا شك ولا ريب أن الواجب على المسلم أن يتبع ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل سواء كان صاحب مذهب أو لا، فالعبرة بما دل عليه الدليل، فإذا تبين الحق وجب العمل به، وجب العمل به. ومن الناحية الشرعية السياسة الشرعية، فإذا كان الحاكم يلتزم حكما معينا فإن انتظام أمور الناس إنما يكون بالعمل بذلك، العمل بما انتظم عند الحاكم، عند الحاكم، وعندما يعني يقرر في القضاء، وعند ما يقرر في القضاء لما في المسألة من خلاف شديد، وليس كل خلاف يقال فيه كذلك، وليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، لا يقال هذا في يعني مسائل أخرى القول يكون فيها ضعيفا أو يكاد يكون فيها موضوعا، كمثل ما هو موجود الآن أو ما ينحو إليه بعضهم من الفتاوى المركبة. تعرفون الفتاوى المركبة؟ فتاوى المركبة هذه خطيرة جدا، وهذه أصحابها على طريقتين أو على طبقتين، فتاوى أهل المجون الفساق الفجار، فتاوى أهل المجون الفسق والفجور، يركب لك في المسألة أشياء ليحل لك بعد ذلك الزنا والفساد الظاهر، هؤلاء أهل مجون. فتاوى أخرى مركبة لتحليل الحرام فيحل لك الربا بتركيب أشياء، بالتركيب يركب هذا على هذا وهذا على هذا حتى ينتهي إلى تحليل الحرام، تحليل الحرام. هذا تسمى الفتاوى المركبة، الفتاوى المركبة، وهذا لا يجوز في دين الله. ومما استقر عند العلماء أن من تتبع رخص الفقهاء تزندق، من تتبع رخص الفقهاء تزندق، وإن ومن تتبع رخص الفقهاء كان من السفهاء، فيجتمع فيه كل الشرع عياذا بالله تعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين توقفنا في الأسئلة؟ أتمنى السؤال الأول. أي اصطلاح؟